يقول إذا كانت المرأة تخرج منها إفرازات في أيام الطهر هل هي طاهرة أم نجسة؟ وإذا كان نزولها أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة هذه الإفرازات، هل هي بمثابة العرق؟ إذا كانت بمثابة العرق ولا تخرج من مخرج البول والغائط، فهذا إذا كانت لازم يعني مثلا تخرج من فم الرحم، إذا كان يعني عرق يخرج من فم الرحم هذا ليس له أثر، وكل امرأة أعلم بنفسها، وبالله التوفيق.